سمعنا أن في عند أبو حنيفة أن يقول ترى الرجل إذا صادق المرأة وقال أن هذه زوجتي عن طريق الصداقة جاز الزواج. لا لا ما نصل ما نصل، هذا من عمل الشيعة يسمونها نكاح متعة، يتفق مع المرأة على أيام معدودة، هذا يقال لها نكاح متعة، هذا من عمل الظاهر. متعة عن طريق الطنطاوي. لا غلط، هذا غلط، عن طريق الطنطاوي قال له غلط. لا بد من نكاح شرعي شاهدين، لكن أبو حنيفة يستاهل الولي إذا زوجت نفسها بشاهدين وبرضاها عنده يجوز، أما بدون شاهدين لا برضاها، لكن قول ضعيف قول باطل، هذا مثل رضا أبي حنيفة هذا مثل ضعيف، والصواب لا يعجب لا بد من الولي. يعني أن هذا ما يجوز، قالت أن هذا صادق معها وقالت أن هذا زوجها وقالت زوجة ما يجوز إلا ما يحل محله إلا ولي أبوها أو ابنها ثم لقى فلقى من عصبتها مع الشاهدين ومع جراء ومع زوال الموالد وعدم وجود الموالد لعلي عامة العلماء ومن عندها هذا الاجتهاد يرانا من قضاء التفت وما يرتفدهم من الشيء من شعار ليته وهو فعلها وقتها حينهم في الحج إذا زادت أقضى، لكن نقول مرض فهو ما يفعل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال قصة الشغال ضعف اللحى عنا الحج وين ما يفعل ذلك لا قليل ولا كثير. هذا أبو حنيفة بارك الله فيك.